يودود يودود يودود يودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدي يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام أقبض ودمر وانسق وحرق النجاسات سحر النجاسات يا قدير أقبض ودمر وحرق وانسق سحر النجاسات الأسود المستنسخ الإبليسي الذي يخرج من أدغال إفريقيا الذي يتسلطون به أبارسة الإنس والجن على الأمة الإسلامية بأسماء عليك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل وتدمر وتنسف وتحرق سحر النجاسات سحر النجاسات الأسود المستنسخ الإبليسي الذي يخرج من أدغال إفريقيا الذي يتسلطون به أبارسة الإنس والجن على الأمة الإسلامية يا عظيم اجعل لنا غزوة في سبيلك يا عظيم وارسل ملائكة وجند من جندك هذه البؤر السوداء لهذا السحر اللعين الإبليسي المستنسخ بضرب أعناق سحرة الإنس والجن الذين يرمون كتبهم ومجلداتهم السحرية في آبار وحفر نجاسات يستهدفون بها الموحدين لك يا عظيم هؤلاء الأبالسة وجنودهم الذين يستنسخون هذا السحر اللعين وأبطل وحرق كل كتبهم ومجلداتهم السحرية الناتج منها استنساخ هذا السحر الإبليسي وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في هذه الآثار والحفر النجسة وردها إلى أجسامها ردا جميلا وردها إلى أجسامها ردا جميلا اللهم يا عظيم أرسل ملائكتك وجند من جندك والطوافين والطوافين يسيحون لنا في كل أرض المسلمين يضربون أعناق كل الشياطين السود خدام هذا السحر خارج أجساد الموحدين اللهم يا عظيم حرق كادم سحر نجاسات الأسود المستنسخ الإبليسي المتلبس في هذه الأجسام المتخفي في القولون الذي يأكل ويتقوى من الفضلات التي يمده بها شيطان الأسود الخاتم خارج جسمه. اللهم يا عظيم يا مجيب الدعاء أطل وأخرج كل أسحار نجاساتنا من هذا الجسم ومن كل أجسام الموحدين يا حي يا قيوم بقدرتك يا حي يا قيوم. بلا إله إلا الله نغزو معاقل إبليس رجيما طريد في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله نغزو معاقل إبليس رجيما طريد نيلا في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله نغزو معاقل إبليس رجيما طريد نيلا في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله نغزو سحر الأبالس من الجن والإنس هناك. بلا إله إلا الله نغزو السحر الأبالس من الجن والإنس في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله يصول ويجول يصول ويجول جن الله في أرض ويضرب أعناق السحر الأبالس وجنودهم في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله يصول ويجول جن الله في أرض ويضرب أعناق السحر الأبالس وجنودهم هناك. بلا إله إلا الله العظيم نقاتل ونصول ونجول في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله تدوي فوق البؤر السوداء السحرية في أدغال إفريقيا. لا إله إلا الله تدوي فوق البؤر السوداء السحرية الإبليسية في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله لا إله إلا الله تدوي فوق البؤر السوداء السحرية في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله تخر سكناتهم وقصورهم وكهوفهم تخر سكنات وقصور وكهوف سحر أبارس يستنسخون الأسحار ويستهدفون بها الأمة الإسلامية. بلا إله إلا الله تخر سكنات وقصور وكهوف سحر أبارس يستنسخون الأسحار ويستهدفون بها الأمة الإسلامية. بلا إله إلا الله تخر سكنات وقصور وكهوف سحر أبارس يستنسخون الأسحار ويستهدفون بها الأمة الإسلامية. بلا إله إلا الله تحرر الأنفس الموحدة من أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله تحرر الأنفس المسجونة الموحدة من أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله تحرر الأنفس الموحدة المسجونة من أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله تحرق كل المجلدات والكتب السحرية الإبليسية في أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله تحرر الأنفس الموحدة من أدغال إفريقيا. بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله تحرق كل المجلدات والكتب السحرية الإبليسية التي يستمسكون بها هذه الأرحار في أدغال إفريقيا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب السميع المجيب السميع المجيب. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد لينا ومن كل سحرته ومردته وأعوانه من شياطين الإنس والجن. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم وتقلبكم ومثواكما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعوذ بالله منكم يا ملائكة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. نعوذ بالله السميع العليم من الملائكة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين والسحر من الإنس والجن. ومن الملائين السحر من الإنس والجن في البؤر السوداء في أدغال إفريقيا. في أدغال إفريقيا. في أدغال إفريقيا. ومن ملائين الذين أرسلوهم إلى عباد الله الموحدين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله. حسبي الله. الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أذن لملائكتك وجب يأكلون من جندك والطوافين يغزون باقلا سحرة الإنس والجنة الذين يسحرون بسحر أسودين شتات مستنسخ إبليسية يضربون أعناق هؤلاء الملاعين وجنودهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أذن لملائكتك وجندك من جو وجند من جندك والطوافين يغزون باقلا سحرة الإنس والجن الذين يسحرون بسحر أسودين جسات مستنسخ إبليسية يضربون أعناق هؤلاء الملايين وجنوده بالملايين. وأنزل على قراهم السحرية الخراب والدمار والزلازل بلا إله إلا الله تخروا كل قصوركم وسكناتكم ومقاراتكم يا بلايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يأتي يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. نعوذ بالله منكم يا ملايين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعوذ بالله السميع العليم من هؤلاء الملايين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سميع المجيب الدعاء أذن لملائكتك وجنود من جندك والطوافين يغزون معاقل سحرة الإنس والجن الذين يسحرون بسحر أسود نجاسات مستنسخ إبليس يضربون أعناق هؤلاء الملائين وجنودهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أذن لملائكتك وجنودك من جندك يغزون معاقل سحرة الإنس والجن الذين يسحرون بسحر أسود النجاسات المستنسخ بإبليس يضربون أعناق هؤلاء الملايين وجنودهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أذن لملائكتك وجنود من جندك والطوافين يغزون معاقل عاقل سحرة الإنس والجن في أدغال إفريقيا الذين يسحرون بسحر أسود نجاسات مستنسخ بإبليسية يضربون أعناق هؤلاء الملايين وجنودهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أذن الآن لملائكتك وجند من جندك يغزون معاقل سحرة الإنس والجن الذين يسحرون بسحر أسود نجاسات مستنسخ إبليسي يضربون أعناق هؤلاء الملايين وجنودهم يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد لعين ودجال كذاب سارق لعين وجنودهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

منا في باري أدغال إفريقيا الذين يسحرون بسحر أسود نشاسات مستنسخ إبريسية يضربون أعناق هؤلاء الملايين وانزل على قراهم السحرية الخراب والثمار والزلازل بلا إله إلا الله تخر كل قصورهم وسكناتهم وبقاراتهم وتدمر بقدرة الجبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم السميع ومجيب الدعاء أذن لملائكتك وجند من جندك يغزون معاقل سحرة الهند والجن الذين يسحرون بسحر أسود نجاسات مستنسخ إبليسية يضربون أعناق هؤلاء الملايين وجنودهم وأنزل على قراهم السحرية الخراط والدمار والزلازل بلا إله إلا الله تقر كل قصوركم وسكناتكم ومقاراتكم يا ملايين بلا إله إلا الله تخر كل قصوركم وسكناتكم ومقاراتكم يا ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أبطل سحر نجاسات مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك وحرر هذه الأنفس الموحدة الآن وردها إلى جسدها ردا جميلا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أبطل سحر نجاسات مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك وحرر هذه الأنفس الموحدة الآن وردها إلى جسدها ردا جميلا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أبطل سحر نجاسات مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك وحرر هذه الأنفس الموحدة الآن وردها إلى جسادها يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مجيب الدعاء أبطل سحر نجاسات مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك وحررها يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مجيب الدعاء أبطل سحر نجاسات مستنسخ إبليسي هذا السحر الأسود سحر نجاسات مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك هداك وحرر لنا يا حي يا قيوم. اللهم بطل هذا السحر يا عظيم، اللهم بطل هذا السحر وحرر هذه الأنفس الموحدة يا عظيم. اللهم بطل الثعلان الأسود نشاسات نفس سخن إبليسية الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك وحررها لنا يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك والقلب صاغرين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء، أبطل سحر نشا السحر الأسود نشاسات مستنسخ إبليسية الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك هذه الأنفس، وحرر هذه الأنفس وحرر هذه الأنفس الموحدة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء، أبطل سحر نشاسات مستنسخ الأسود الإبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك، وحرر هذه الأنفس الموحدة لنا يا عظيم. أبطل هذا السحر الذي يسجن به الأنفس الموحدة والمتسلط على عبدك وأمتك يا عظيم، المتسلط هذا السحر على الأمة الإسلامية يا عظيم. أبطل سحر نشاسات أسود مستنسخ إبليسي الذي يسجن به الأنفس الموحدة، وحررهم لنا بقدرتك يا عظيم. نعوذ بالله من البلائين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء، أبطل سحر أسود النجاسات المستنسخ الإبليسية الذي يسجن به الأنفس الموحدة هناك، وحرر هذه الأنفس الموحدة الآن يا عظيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والسميع مجيب الدعاء أنزل الرجوم الحارقة بعد تحرير الأنفس على الكتب والمجلدات السحرية المستنسخة المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سميع مجيب الدعاء أنزل الرجوم الحارقة بعد تحرير الأنفس على الكتب والمجلدات السحرية المستنسخة المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أنزل الرجوم الحارقة أنزل الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الحارقة بعد تحرير الأنفس على الكتب والمجلدات السحرية التي تستنسخ منها هذه الأبحار هذه الكتب اللعينة والمجلدات المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا عظيما يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الرجوم الحارقة عظيمة أنزل الرجوم الحارقة بعد تحرير الأنفس على الكتب والمجلدات السحرية التي تستنسخ منها هذه الأسحار السوداء المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الرجوم الحارقة على الكتب والمجلدات السحرية التي منها يستنسخ هذا النوع من السحر المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا يا عظيم أسألك بعزك وجلالك أن تنزل الرجوم الحارقة بعد تحرير الأنفس على الكتب والمجلدات السحرية المستنسخة المرمية في آبار وحفر النجاسات وحرقها تحريقا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى أدعوك يا عظيم بعزك وجلالك أدعوك يا عظيم أن تنزل الرجوم الحارقة أن تنزل الرجوم الحارقة أن تنزل الرجوم الحارقة أن تنزل الرجوم الحارقة على الكتب والمجلدات السحرية التي من خلالها يستنسخ هذا السحر المرمية في حفر النجاسات في حفر وآبار النجاسات وحرقها تحريقا يا عظيم حرقها يا حي يا قيوم حرق هذه الكتب والمجلدات السحرية يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الرجوم الحارقة على الكتب والمجلدات السحرية التي بها يستنسخون هذه الأسحار أنزل عليها الرجوم يا عظيم هذه الكتب والمجلدات الموجودة في آبار وحفر النجاسات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أرسل ملائكتك وجندنا من جندك والطوافين يسيحون في أرض المسلمين ويضربون أعناق كل شياطين سود خدام هذا السحر الليل خارج الجسم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكتك وجندنا من جندك والطوافين يسيحون في الأرض المسلمين ويضربون أعناق كل شياطين سود خدام هذا السحر الليل خارج الجسم عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكتك وجندنا من جندك والطوافين يسيحون في أرض المسلمين ويضربون أعناق كل شياطين سود خدام هذا السحر الليل خارج الجسم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك يا عظيم والطوافين يسيحون في الأرض ويضربون أعناق كل الشياطين السود خدام هذا السحر الليل خارج الجسم. اللهم أذن بضرب أعناق خادم السحر هذا الليل الأسود. اللهم أذن الآن بضرب أعناقهم يا عظيم. اللهم أذن لنا بضرب أعناق هؤلاء الملاعين السوداس الذين يتسلطون من خارج الجسم ويداعمون الشيطان اللعين الموجود داخل الجسم بأن يعطوه ذلك الفضالات اللعينة ليتقوى بها ذلك اللعين في داخل الجسم. يا الله الذي لا إله إلا الله والحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أذن جندنا من جندك وملائكة من ملائكتك وطوافين يسيحون في أرض المسلمين ويضربون أعناق كل شياطين سود خدام هذا السحر أينما كانوا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أرسل جندنا من جندك وملائكة من ملائكتك على هؤلاء الشياطين السود خدام هذا السحر من خارج الأجسام يضربون أعناقهم يا قدير يضربون أعناقهم يا عظيم. أذن لنا يا عظيم لملائكة من ملائكتك وجندنا من جندك وطوافين يا عظيم يسيحون في الأرض ويضربون أعناق الشياطين السود خدام هذا السحر الإبليسي الأسود المستنسخ سحر النجاسات. نعوذ بالله منكم يا ملايين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب عنق كل شيطان أسود مسلط على هذا الجسم من الخارج. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب الآن عنق كل شيطان أسود خارج الجسم مسلط على هذا الجسد. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يضرب الآن عنق كل كل شيطان أسود خادم سحر من خارج الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يضرب عنق كل شيطان أسود مسلط من خارج الجسم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يضرب لنا عنق كل شيطان أسود مسلط من خارج ولا خارج هذا الجسم بإذن الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم المنتقم الجبار. يضرب عنق هذا الشيطان الأسود المسلط من خارج الجسم بإذن الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يضرب عنق شيطان الأسود الخادم هذا السحر المسلط خارج الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يضرب عنق شيطان الأسود المسلط الخادم هذا السحر مسلط على الجسد من الخارج بإذن الله العلي العظيم. تضرب أعناقكم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء أرسل ملائكتك وجندك من جندك والطوافين يسيحون الآن في أرض المسلمين ويضربون أعناق كل شياطين سود الخدام هذا السحر اللعين خارج الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء حرق الشياطين خدام سحر أسودين شاسات مستنسخ الإبليسية الموجودين في القرون المتسببين والمتلبسين في أجساد أجسام الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء حرق كل الشياطين خدام سحر أسود نجاسات المستنسخ الإبليسية الموجودين في الكورون المتلبسين بالأجسام. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع مجيب الدعاء حرق الشياطين خدام سحر أسود نجاسات المستنسخ الإبليسية الموجودين في الكورون المتلبسين بالأجسام. يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق الشيطان خادم سحر أسود نجاسات المستنسخ الإبليسية الذين أتوا من أدبار إفريقيا يا قدير حرق الشيطان خادم سحر أسود نجاسات المستنسخ الإبليسية الموجودين في الكولون. اللهم حرق لنا يا عظيم فسألك بعزك وجلالك الآن يا عظيم أن تحرق الشيطان خادم سحر أسود نجاسات مستنسخ الإبليسية الموجود في هذا الجسم يا عظيم حرق لنا يا قدير حرق لنا يا عظيم حرق لنا حتى يصبح دخانا يا قدير ويتوجه مباشرة إلى عذاب الجحيم. حرق لنا يا عظيم حرق لنا يا عظيما حرق الأرض حتى يكون عدما يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأصابها يسار لبيه نار فاحترقت فاحترقت. نعوذ بالله منك يا لئيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قالوا حرقوها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار بما في بطونهم والجلود. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا حي يا قيوم حرق الآن الشيطان خادم هذا السحر الساكن في الكولون من الجهة اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق خادم هذا السحر الساكن في الكولون من الجهة اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق هذا اللعين خادم سحر أسود نجاسات مستنسخ لإبليسي الموجود في الكولون من الجهة اليسرى يا عظيم. اللهم حرقه يا قدير حرق هذا اللعين الموجود في الكولون من الجهة اليسرى. اللهم اتبعه بالنار يا عظيم أينما تحرك من الكولون إلى فم المعدة. اللهم اتبعه بالنار أينما تحرك من الكولون إلى فم المعدة. اللهم الحقه بالنار أينما تحرك من الكولون إلى فم المعدة. اللهم حرق هذا اللعين أينما تحرك من الكولون من الجهة اليسرى إلى المعدة. حرقه إن استقر في المعدة. حرقه إن استقر في فم المعدة. حرقه إن استقر في فم المعدة. حرقه يا عظيم إن صعد إلى البلعوم. اللهم حرقه إذا صعد إلى البلعوم. البلوم. اللهم حرق أولانا إذا صعدا إلى البلوم. اللهم حرقه أينما كان في الجسم عظيم. اللهم حرقه يا قدير. اللهم حرق الشيطان خادم سحريات ونجاسات المستنتخني بريسي الذي يتحصن ويتخفى في الكولون من الجهة اليسرى والذي يتحرك هذا العين من الكولون. اللهم أنت البصير العليم به من فوق سبع سماوات أننا عندما ندعوك على الكولون فإنه يفر إلى فلم المعدة. الحقه بالنار الموسدى إلى فلم المعدة. الحقه يا عظيم من نار الموسدى الموسدى الموسدى الموسدى الموسدى إلى فلم المعدة. اللهم حرقه يا قدير. حرق يا عظيم أينما فر الآن يا قدير. أينما تحرك من الكولون إلى فم المعدة إلى البلعوم إلى الرقبة يا قدير. اللهم حرقه يا قدير. حرقه أينما فر وصعد يا عظيم. اللهم حرقه إذا وصل إلى الحلقوم. اللهم حرقه إذا وصل إلى الحلقوم. اللهم زده نارا على نار في نار على نار على نار على نار على نار زده نارا على نار يا عظيم أينما تحرك يا عظيم. اللهم حرقه يا قدير. اللهم انسفه يا عظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اجعل نهاية هذا السحر الان يا قدير. اللهم اجعل نهاية هؤلاء الملايين الان يا عظيم. اللهم اجعل نهاية اللعين الاسود خادم خارج الجسم الان يا قدير. اللهم اجعل نهاية خادم هذا السحر في هذا الجسم الآن يا قدير. يا عظيم رد الأنفس المحررة إلى أجسامها يا حي يا قيوم. اللهم رد الأنفس المحررة إلى أجسامها يا قدير. اللهم رد هذه الأنفس المحررة إلى أجسادها يا حي يا قيوم. يا الله العظيم. يا الله القدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوان ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.